نورت ليالي، نسيت ليالي، فنان السحر عيونك غنتها الصباح الكلمات مأمون الشناوي والألحان محمد عبد الوهاب هنا القاهرة. بقولك ايه؟ ايه؟ انا امبارح نزلت على موبايلي كام نغمة تحفة بجد؟ ازاي ومنين؟ اتصلت على 23-60 وسمعت التوب 10. قوليلي ونهاري بفكر ايه؟ جلاله طب ايه غير حاله ولبسه ايه غالبني انا نغمات من دي وانا كمان استنوا اتصلوا دلوقتي على 23-60 وخدوا بالكم من رقم 23 سعر دي جنيه ونص. ايوه تمام كده فهمنا خلاص. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن أول مذيعة بالإذاعة المصرية يبدو أن الأيام بتمر بسرعة وأنا بقلب في صفحات الماضي وعلى وجه التحديد في شهر مايو سنة 1959 كانت مجلة الإذاعة بتحتفل باليوبيل الفضي لإنشاء الإذاعة. في المجلة صورة للمذيعة همة مصطفى مع عفاف الرشيدي وهي بتسجل معاها حديث بالمناسبة دي. وعلى فكرة عفاف الرشيدي هي أول مذيعة اشتغلت في الإذاعة وكان التحقها بالإذاعة والعمل فيها من باب الصدفة. في صيف 1934 كانت الإذاعة بدأت إرسالها بقالها شهور قليلة وكان المذيعين وقتها ثلاثة الأستاذ أحمد كمال سرور ما كانش لسه هاجر لإنجلترا والأستاذ محمد فتحي أما الثالث فهو الأستاذ محمد إسحاق الخلفاوي اللي التحق بالإذاعة بعد ما استقال الأستاذ أحمد سالم واشتغل باستوديو مصر. في الوقت ده كان موضوع تعليم الفتاة وحصولها على الليسانس أو البكالوريوس من الجامعة واشتغالها مسار جدل كبير. السبب إن أول فتاة اتخرجت من جامعة فؤاد الأول كانت سهير القلماوي اللي حصلت على ليسانس الآداب سنة 1933. وكان المؤيدين لدراسة الفتاة المصرية واشتغالها أكثر من المعارضين. في الوقت ده فكر محمد سعيد لطفي باشا المدير العربي للإذاعة أنه يعين مذيعة إلى جانب المذيعين الثلاثة. وفي يوم كان في زيارة أسرة عفاف الرشيدي بحكم صلة القرابة بينه وبين والدة عفاف واتفتح موضوع عمل الفتاة المصرية. والدة عفاف أيدت بشدة عمل فتاة المصرية وقالت لقاربها أنا بنت عفاف خلصت الأمريكان كوليدج لو كانت لها وظيفة حوافق على إنها تشتغل. والد عفاف أيد زوجته في عمل بنته وطلب من سعيد لطفي باشا لو جات له فرصة ولقى وظيفة لبنته ما عندوش مانع يشغلها. سأل محمد سعيد لطفي باشا والد والدة عفاف يعني عفاف مستعدة تشتغل أي وظيفة؟ ردت الأم مادام شغلة شريفة ومحترمة يبقى مفيش مانع. التاني يوم كانت عفاف قدام الميكروفون وبتمتحن قدام لجنة الإذاعة اللي تقرر صلاحيتها للإذاعة. وما مرش أسبوع وكان المصريين بيستمعوا لأول صوت نسائي بيقول هنا القاهرة. كان تعيين فتاة في الإذاعة خطوة جريئة أثارت ضجة زي ما سهير القلماوي كانت برضو عاملة ضجة لما طلعت الأولى على دفعتها في كلية الأداب وكان مفروض إنها تتعين معيدة. ولأن أصوات المؤيدين لعمل المرأة كمذيعة كانوا كتار وكانوا أقوى من المعارضين اضطرت الأصوات المعارضة تسكت. لكن للأسف عفاف الرشيدي ما استمرتش في العمل كمذيعة إلا سنة واحدة وبعدها اتجوزت واستقالت. يعني عشان الجواز بس. هنا عيلة الأصوات مرة تانية المعارضة وطلبت بشدة منع عمل المرأة كمذيعة. ومع ان حملة المعارضين لتعيين سهير القلماوي فشلت كأنها تتعين معيدة، الا ان الحملة نجحت في الإذاعة واضطر المسؤولين يمتنعوا عن تعيين مذيعات بعد عفاف الرشيدي لمدة تقرب من 10 سنوات. 10 سنوات ظلت الإذاعة ما فيهاش مذيعة؟ بالضبط. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بصحبتكم من 11 وحتى الآن، وكنا معكم في هذا اللقاء مع سهرات ممتعة، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والFM 107.10 ميجا هرتز. وعبر هذه الموجات نلتقي مع الزميلة أسماء موسى ولقاء الفجر والذي يبدأ معكم بعد لحظات قليلة، ويستمر معها من الهندسة الإذاعية الزميل رامي عبد المنعم وحتى 5:30. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء فجري جديد، وكل الشكر للزميلة مياد السعيد والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. وأسعد بأن أكون معكم من الآن حتى 5:30، وسهرتنا تبدأ مع برنامج راديو سينما وأحداث فيلم نادر، فيلم ابن الحداد، وذلك احتفالا بعيد العمال. مستمعينا، احتفالنا بعيد العمال الأول من مايو يبدأ من اليوم الخميس 30 أبريل. حلقة جديدة في برنامج سمار الليالي نلتقي بها في الثالثة، وضيفي والكاتب الصحفي صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة. مستمعينا في كل مكان، نحن بانتظار رسائلكم على خدمة الرسائل القصيرة 44-06. وكل عمال مصر جاي بهم، فكل عام وأنتم جميعا بألف خير، ولا تنسوا خدمة رسائل 44-06، نحن بانتظار تهنئتكم عليها وأيضا أرائكم ومقترحاتكم، ونسعد بأن نكون معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى وعلى هندسة الهواء رامي عبد المنعم. مستمعينا في كل مكان، هيا بنا الآن نبدأ اللقاء. راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميل. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع، نعم، اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان طالعي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك، الله يبارك فيكم. يا مرحبا يا مرحبا. أعزائي المستمعين، احتفالا بعيد العمال نقدم لكم أحد الأفلام ذات التسجيل النادر والتي تذاع لأول مرة، والتي أظهرت الدور الهام للعمل والعمال، وهو قصة فيلم ابن الحداد. يا طه ده ابني وحيد ماليش غيره عشان يعرفوا ان العامل المصري عنده زكاوة ونباهة ومفهومية. مين في ولاد الكبارات خد شهادات عالية زيه اسم النادي حارسه ده بيقولوا انه اتغلب على بتوع اوروبا طلع الاول عليهم. انا حسين ابن الحداد بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات على رأسهم يوسف وهبي، مديحة يسري، فؤاد شفيق، علوية جميل، محمود المليجي، محمد كامل، زكي إبراهيم، نبوية مصطفى، محمد الديب، فتحي علي، وعبد العليم خطاب. القصة والسيناريو والإخراج ليوسف وهبي. أنا حسوس يا عود ما الحق علم ما يصلي على النبي. اللهم صل عليه. شوبت شوبت العافية في جمال النبي صل عليه. أعزائي المستمعين نلتقي الآن مع أحداث فيلم ابن الحداد والذي نقدمه اليوم بمناسبة عيد العمال، وهو يبدأ بهذا المسمع. العجل والخروفين ينذبحوا على العتبة. أمرك يا معلم. والاثنين جنيه دول تديهم للمعلم جاب وتقول له ابعت الدفك والحلل والطباخين. أمرك يا معلم. وهذا برعي. فعلا يا معلم. فوت على الشيخ جعيصة وقول له الفقهاء ما جوش لحد دلوقتي عشان الختمة ليه؟ أمرك يا معلم هوا. وي يا حراك. مبروك يا معلم صالح. الله يبارك في عمرك. اوعى تنسى الليلة انت معزوم انت اخوك. انت فكرين يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفة يا فتحة دكان عم الحاج سالم بيزينها ازاي؟ فاكر أفراح القمرة ده طاهر جاب له طيران وصل النهارده الصبح المحطة وجابه في غفة ميري. هو بقاله 6 سنين في بلاد برة. ربنا يطرح فيه البركة وهو وحيد وحيد الشاب يا رب. خاطر يا جهل لما كنا بنمر من جنب دكان تابوه وتهوى على كل بتاع ده ما شاء الله نزل على عينيه يا مدام عيط لابونا ابو حاتم الكتاب وقعدوا في الكتاب على هو بقى دلوقتي مهندس ليعلق عليه. يا ترى طه هيتكبر علينا يا جدعان ولا هيفوق اللي عم طاقت منه خد الشهادات الكبيره وبقى فندي؟ ليه هو نفسه لما كان بيلعب ويانا في الحاره ولا وقفته حاضر دكانه الحداده بتاعت ابوه والعلق السخنه اللي كان بيديهاله؟ والله العظيم يا جدعان انا شفت ابوه مره بيفوز الحبيب المحمي. بنصبح على طه. صباح النور. اهلا ازيك عباس. الله يخليك. طه عبد المعلم صالح بعت عشان اقول لكم انه مستنيكم الليله في العزومه ما تتاخروش لانكم وحشتوه قوي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعين لكم قطع لسانكم. ما انت كنت بتقول لو هو صح لك حتته استعنيكم حسدية مسحوبين من لسانكم. يلا كنتوا راح تتوهوا. يلا اللهم صل على النبي. اللهم زيد وبارك. الله يبارك فيكم. يا مرحبا يا مرحبا. معلوم ادي الخلفه اللي تخرب ده طاقت من نبي حارسه مربيه على كتفي. ما هو ابنك برضه. فعلينا الاثنين يا معلم صالح. يا سلام عرفت تربي صحيح. يا طه ده ابني وحيد ماليش غيره عشان يعرفوا ان العامل المصري عنده زكاوه ونباهه ومفهوميه. مش في ولاد الكبارات خد شهادات عاليه زيه اسم نبي حارسه ده بيقولوا انه اتغلب على بتوع اوروبا طلع الاول عليهم. انا حاسس يا عود ما الحق علمنا ما يصلي على النبي. اللهم صل عليه. شوبت شوبت العافيه في جمال النبي صل عليه. مبروك يا ست المتاهه. عقبال العروسه. الله يبارك فيك يا اختي. روح يا بنت بتفتي الشربات على بيت المجادل. حاضر يا ستي. ايه العز ده كله؟ ربنا يزيدك من نعيم الله. المعلم صالح جمع اثنين كويسين قوي من كد وشقاه. ما نبخلش على تربيه ابنه. قام ربنا عطاه. يا ترى هختبروا البنات الخط؟ يا بنت اللي هتقع من اسمته. كان بيحب بنتي عزيزه وهو صغير. اذا ما نمشيها كل عينه ماتت على صنايع من الصنايع بتوع بره. كما انه هو مكانك يا بنت. اتعطلتوا ايه يا ولد؟ فاكر يا طه لما كنا بنلعب بالنحلة سوا وفي عيد الضحية لما كنا نأجر ما اتكلمتش وروح بقى جبت الحيوانات في كل الايام دي لما كنا نروح نتفرج على رؤية السياح وبنت السيدة زينب وتاكل حد الشمال وعلمة معلم الكتاب لما كنا نصطادها بالسنارة. دي ذكريات عزيزة عليا قوي يا اصدقائي. دائما والله كنتم في ذهني وكنت بقى اتضرع لله اني اقصر مدتي علشان اجي واتمتع بمحبتكم. يا حلاوة لفظة. احنا اللي كنا فاكرين انك نسيتنا وهنصغر في نظرك لما ترجع وتعتقر معرفتنا وتغير الاحباب باحباب والاصحاب باصحاب. استغفر الله. انت عمال وانا ابن عامل واللي يستعر من اصله يقبضنا حرام. بوسه يا ابن القصر. يعيش فهد العامل. يعيش ابن الحجاج. يعيش ابن الحجاج. عصفور زي الباشا كلنا زي ولاد الامراء، بس انتي هي انت خطيبة اسم الله. من انت؟ من الان يا حبيب القلب لما جيت عابد ليالي. وظيفه بمرتب 12 جنيه تبقى موظف حكومه قد الدنيا. لا انا مش عاوز اشتغل في الحكومه. انت بتقول ايه؟ انا عاوز اشتغل في الاعمال الحره. انت بتخرب. انا صرفت عليك دم قلبي علشان اتكسر بيك، علشان اشوف طه من المعلم صالح وهو راجع من الديوان. انا وفرت القرش عن قرش وبعتك اوروبا علشان اشغلك في النيري. دي نظريه قديمه يابا. انا افضل القرش اللي اكسبه بعرق جنيني واكون حر وسيد نفسي. انت عايز تضحك علينا العالم؟ العالم كله في يد العامل. تعال معايا في الشارع وانا افرجك على العمارات الضخمه والكباري العظيمه. مين اللي بنى كل ده؟ العامل. انا ابن حداد وحظا ابن حداد. ما شهاداتك دي هتعمل بها ايه؟ هستفيد من علمي وافيد اخواني. دكانتك الصغيره دي اللي تعلمت فيها اصول الصنعه هي مدرستي الاولى وانت استاذي الاول. هطبق العلم على العمل ومن بكره هبدا كفاحي. خد على نصب عيني الامانه والاخلاص في العمل. بكره تشوف ورشتك الصغيره دي تكبر وتكبر لغايه ما تبقى مصنع عظيم تضم الالاف من امثالي واولاد فاسدي. هحسن معيشتهم واشاركهم نجاحي. ومش هنسى كل يوم اني اقدم اليد اللي علمتني يد استاذي ولي نعمتي ابويا المعلم صالح الحداد. صباح الخير يا ابو. صباح النور يا ابني. الحق وتم جواب من وزارة المواصلات انهم قبلوا المناقصة بتاعتنا على بناء كوبري محطة الدرنجات. كده؟ عاد مبروك يابا. لكن يا ابني انت ما قلتليش انك مقدم مناقصة بالقيمة دي. قيمة بسيطة قوي والشغلانة ما تستاهلش. لا يابا تستاهل برضه. صحيح مناقصتنا كانت اقل مناقصة، لكن انا كل غرض اننا ننال ثقة الناس. انت علمتني حاجة وانا مش ناسيكم. قلتلي اكسب قليل وبشرف اكسب محبة الناس. انا قايل لك يابا انا رايح المصنع. روح يا ابني الله يوفقك. انت وبعدها معاك يا ابو طه عايزين نفرح بيه. ما هو حاكم. حاكم ايه؟ هيفضل طول عمره عازب هتخلص شرط. ما هو حاكم طه اشغال كتير قوي. واذا كان كل الناس بتتجوز عايزين نفرح بولاده قوم كلمه. والله يا مطاع انا عايز ادوله جوازه هيلايف قوي ونظهر له على حته نكته عروسه النبي هي مين؟ هي بعدين اقول لك عليها. اما نقوم دلوقتي تفحص في الموضوع. توكلنا على الله. اشكرك يا خاتم باشا اللي شرفتني بالدعوه دي، لكن انا راجل بسيط وما بحضرش الحفلات دي. عفوا يا خاتم باشا، انا ممنون جدا، لكن سعادتك تعرف ان انا بفخر من نجمه. معلش يا خاتم باشا، في فرصه اخرى ان شاء الله. الله يخليك. مع السلامه يا خاتم باشا. انت كنت بتكلم مين؟ انا كنت بكلم رجل باشا، ساعات سؤال عايزيني بكره على العشاء. وماله؟ احنا بديك الساعه لما يعزموك البشوات. انا الساعه الحاجات دي يا ابويا، انا راجل بسيط ادي الناس هايلايت قوي. بسيط ايه؟ انت هتفضل طول عمرك متواضع؟ انت راجل عندك فوق ال 200,000 جنيه ورافض ظروف اضعف من ايه؟ ولا مش بيقولوا رحم الله امرا عرف قدر نفسه؟ كل البلد مقدرات. اسمع بقى، خلينا في الكلام الجد. كلام ايه يا ابو؟ انت مش هتحط في عينك حصله ملح؟ انا مش فاهم. نصك الحلم نص الحلم ولا جيبه بالاشارات هيفهم؟ وحتى بالاشارات لن افهم. عجيب ده، انت تفهمها وهي طايره. طب خد بقى خط لي يمين طلاء. لا انت متجوز. ازاي بعد اتجوز؟ يعني عايز نطلع الولية الغلبانة بعد العمر ده كله؟ سمح الله يابا. لكن اسمع بقى، انا منظر لك على حته ليت عروسه تقول للقمر عن اذنك. عروسه؟ اه عروسه، عروسه اللي تبتش على صدرها تسقف. طب اتهزر يابا. الله اتعود يا واد. الله هو نعوج يابا، يعني ما تفرقش علي امور العوج. حذرك هتتجوز مين؟ وانا شرفني. حذر فذر. حذر فذر؟ يمكن قصدك بنت الحاج متولي النجاه؟ فشل. مين؟ يمكن بنت رفقة مدوري السمكري. خير ده، انت نفسك حلوة قوي. سمكري مين؟ وقطع مين يا جدعين؟ طيب طيب يابا، غلب حماري وخلاص. طب السند بقى على الكرسي، لا تسورق ولا يجرى لك حاجة. بنت واحد باشا. بنت واحد باشا ليه انا؟ باشا ليه؟ ما انتش قدها؟ لا حق انا كل اللي ايه؟ الواحد لما يفكر في الزواج لازم يكون واثق من هنائه المقبل. بلاش نحو وحياة امك. اذا كنت عاوز اتجوز يابا لازم اتزوج من وسطي واختار فتاة ما تستعرش مني. مين دي اللي تستعر منك؟ كلمك يابا، انا مش عاوز اجرحك، لكن بجيب اليوم اللي اسمع فيه كلمه من اهل مراتي تمسني او تمسك. ساعتها اعمل ايه؟ الزمن اتغير يا طه، وقيمه الانسان باللي يملكه. حط الباشا وعيلته في كفه ميزان في ثروتك ومعاملك في الكفه الثانيه. تنزل كفتك انت من غير كلام. لكن يابا كفك بقى استدينا. انا عايز اجانس اسياد البلد قبل ما اموت. ما تحرمنيش يا ابني من الفخفخه دي. انا شمشمتلك من بعيد لبعيد، لقيت السكه سالكه وبكره هنروح. نروح فين يا ايه؟ عند ابو العروسه النوسه كونوسه. عروسه؟ لكن هو مين؟ هو ها! يا فندم يا عاوز ايه؟ 19 جنيه؟ وايه دي كله؟ ليه؟ احنا كنا عازمين الحلفاء في الثمن ديون، عمري اتحط الباشا ايه؟ يا سلام يا عم عبد الصمد، بس انت حامل نفسك ليه؟ هو الباشا امتى هتبنى؟ يرمى يرمى، نازلين خف يا باشا له. كنا عاوز سعادة الباشا هو فين؟ ما انت عارف سعادة الباشا ده سعادة فين؟ اديني السكة تحت. سياسة البحث، التليفون لسياسة البحث مش فاضي. البغاشة يا ولد. انا مش قلت لكم عن الزمن ولا لما كنت المطبخ مش عاوز حد يشغلني؟ الطبيخ سلم للفنون الجميلة يا مغفل. انا ميلادي وهخلي ضيوفي ياكلوا فواضعهم اكل. تعرف يا صاحبتي اغني ابتدي دلوقتي. انا غلطت خبز الطبيخ عن جديد. انت ما تعرفش كتاب الف طريقه وطريقه في صنع الدغاشه لمؤلفه اجدران دليل باشا؟ الو بعت الباشا بيقول لسعادتك مين في التليفون يا عبد الصمد؟ لحظه يا فندم، ابو المجد باشا هيسيبي لكن الدغاشه على النار. طب هات. الو اهلا وسهلا سعاده الباشا. من بهار هانم يا صباح الخير. والله يا ست الهانم انا وصف خير. انت عارفه قد ايه انا بحب المدموزيل جينات هانم. دي بنتي انا مش بنتكم. وانا مؤثر. الله يخليكي. الحكايه يا ستي اللي انا عندي عريس. عريس لبنتي؟ وده مين بقى؟ لا مش اوهام كده. لازم قبل اتشرف من مقابلتكم واشوف رايكم ايه. فهو لازم حاجة تليق بمقامكم. نسيت مانا الليلة بعد العشاء نتكلم. وهو كذلك بقدر الأواب يا فندم. ورجاء إلا بيفتح السكة على أبيك يا سعادة الباشا. والله يا عم الحاج صالح المسألة محتاجة للباقة وكياسة لأنهم طالعين فيها أوي. ولو إني أقدرك وأقدر ابنك أنتم لا تعصبيين، كونتوا نفسكم بنفسكم. احنا ما حكيلك يا سعاده الباشا وجعلنا اتكلنا على الله عليك في المسألات. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بكره تشوف يا باشا ان كل اصدقائك هينكروك ويتهربوا منك لما يعرفوا انك في ضيق. الشاب اللي جيت اعرضه عليكم يمتلك 300 الف جنيه. 300 الف جنيه؟ وابوه كان مستعد يدفع مهر 5000 جنيه ويقدم شبكه 3000 جنيه ويبني لها فيلا على النيل ويفرشها على حسابه. مش كنت تقول كده من الاول؟ الحاج عدوي راجل اصيل. والله انا طول عمري احب اولاد البلد. ساعتها خليه يفتح لي اجانس طيارات وحساب داري في الدولز والكيت كات. شيك هانس. شيك هانس. عبد الصمد يا فندم. خش ايه الحكايه؟ صباحيا بركه يا ليه. الله يبارك فيك يا عبد الصمد يا فندم. وبس ايه الهاني؟ العالم اللي كلمتها ما يقومش من النوم قبل الساعه 11. كده؟ طيب بعد ما افطر انا مضطر اني اروح على المصانع. حابب اكلمها هناك بالتليفون. حاضر يا فندم. اخويا عبد الصمد يا فندم. يا علشان الله اكبر الله اكبر ربنا يشيلك من عايم النار. الو اديني بيت ابراهيم. افندم انا فاهم. خلي الست تكلمني. الست بيعمل مساج في الحمام يا فندم. مساج؟ طب قول لي مريض بلغها ان انا على التليفون. مريض؟ كفرين؟ نعم يا جد. وهي ابوك تصور في نومته حل ستي كلم البيت في التليفون. حاضر يا نفسي في البيت. ازاي عاوز اسلم ساعتك في التليفون يا مدام؟ وايه؟ صباح الخير. انا بعتذر لك لاني صحيت بدري وما خدمتش عليكي قبل ما اخرج. يا ريم حبيت اذكرك بس انه ابويا وامي جايين عشان يباركوا لك. فإذا سمحتي تبقي تحشيهم على الغداء. لكن أنا نازلة بعد شوية رايحة عند الكوافير، وعد مع الغداء صرفيكا من أصحابي. كده؟ هل طيب تحدي أخليهم يجولك بعد الظهر؟ بعد الظهر جمالات رؤوف عمال يكفين فرد، تحدي أجلها البكرة؟ عمرك حاضر بكرة. دوقي يا بنتي بإيدي في البلية دي، ندع لأبوكي. طلب يا ابني يا طه أعظم عش في مصر ما يعرفش يسلك البلية زيك. على فكرة يا طه، خديجة السبكي كان كلمتني على أخوها محسن، شوف له عندك وظيفة في المصانع. وعنده شهادات؟ شهادات إيه؟ محسن ده نبغى وعنده جوائز كثيرة في الميكانيكا؟ لا في الرمبة. صحيح، ومتعلم فين؟ ده حلت امه يا طه، وهي ست حبيبتنا قوي. مدام حلت امه خلاص. على فكره يا جنان، العمال منتظرين منكم زياره للمصانع. وحياتك يا طه، اعطيني من الحكايه دي. لكن ده واجب علينا نحوهم ولازم نأذيه. انت تنوب عني كفايه. انا مستعجل. لا انا ما احبش انك تلعب قمار مره ثانيه. طيب بس اديني الشيك. كل اخره وتوضيح كمان. امال انا جوزت بنتي ليه؟ لازم يحط في عينه حشره ملح ويقوم بالواجب. انا هكلم طه بنفسي في الموضوع ده. عصبي. اتفضل يا سعاده الباشا، هدي الشيك بمبلغ 10,000 جنيه، قدمه للبنك والغي الرهنيه على الفرايض السفر. ممنون. حبيبي الله حاسني طه. يا حبيبي يا ابني. امي اخويا ابني حبيبي. امي حبيبتي. اهلا اهلا اهلا. ايدك يا بوسه يا رب. انت فين يا طه؟ خوطوني خوطوني، وحشتني قوي يا ابني. ما تشوفش وحش يا رب. ازاي بلاك هاني ست الكل؟ بخير يا امي، انا جيت اعتذر لك يا رب. إذا كنت الأيام دي ما بجيتكمش كتير، أنت عارف عذري، أنا عندي مصنع بنها ولابد إني أفتتحه في أول الشهر. الله يكون في عونك يا ابني، الله يقويك. أنا جيت أطلب منكم إنكم تيجوا تسكنوا معايا في بنها. نسكن في بنها؟ علشان أبقى أشوفكم كل يوم ونتغدى ونتعشى سوا. ليه؟ أنت مش كنت قلت إنك فيلا كويسة جنب المصنع عشان تسكن فيها مع زينات هانم؟ والله يا رب يظهر إن أنا اتجوزت الحسب وهم اتجوزوا المال، أما الزوجة الحقيقية اللي زي أمي يظهر في الايام دي افرح من النادر وجودنا. كلام ايه ده يا ابني؟ يعني ان التوازن في المركز هو اساس الهناء العائلي. ربما لو كنت اخترت فتاه من طبقتي كنت اشعر بالسعاده الزوجيه اللي بنشدها. ليه هي؟ لا يابا، اعتقد ان هي من هالذنب. ذنب وقع على والديها، او ربما من النشأة والتربية. مع ذلك انا ما قطعتش العشم بالرغم من اهمالها ليا. أنا شاعر إنها كريمة النفس، ويمكن الأيام تصلحها. باللين؟ كل شيء باللين يا جد. معلوم يا رب. ودلوقتي أنا ليا طلب سخيف. إيه يا ابني؟ أنا جعان وعاوز أتعشى. يا حبيبي. بس بشرط على الطبيعي ونقعد على الأرض زي زمان. يا سلام. ابني. حبيبي أبويا. أفعل ايه؟ حاضر يا صاحبي مبروك يا بيه، الست جابت ولد. متأكد في كل ألف مبروك. ولد ولد ولد ولد ولد ألف مبروك. سيدي حبيبي مراتي حبيبتي. لا يعني يا ريتني اخليك ايه؟ اخليك ايه في كيك؟ توفي؟ عبرك اسمه توفي؟ سيدي سيدي يا روح اجيب لك ايه؟ سيارة؟ وزيك يا حبيبي؟ يا بيضا البلاء هو من اجيب لك الشكلتة. توفيق بابا تعال شوف بابا جايب لك ايه. ستي فين يا سليمان؟ ستين في ساعة البيت. اه السلام عليكم يا جماعة. استنى يا حبيبي عشان بقى وصفة الكشري للفندق. بابا دي عدة مصغرة لوابور الطحين. ودي ليه بتهدي؟ كنت تجيب له كوفيه ولا مرجيحه؟ ايه ده؟ دي الفيلا اللي بنيتها حلوه قوي وفيها كل معدات الراحه. يا اخي ولا هي فيها مطبخ زي مطبخي؟ والله دي فسحه ظريفه. يلا تروحي مع جوزك كم يوم. كم يوم؟ وفي ايه هناك اتفرج عليها؟ على المداخل اللي بتدخن، على القطارات وهي فايته، على العربيه في الكار وهي شايله الخضار وجايه مصر. كويسه كويسه قوي. ماشي هتسافري معايا كده؟ هو اكد لك انك هتشعري بلذه عظيمه وتذهبي حياه المدن. تعالي معايا بكره، تعالي معايا بس وجربي اسبوع واحد. وميعاد الكوفير والخياطه والمانيكير. لا ده انا يوم الخميس عيد ميلادي واعمل لكم كوكتيل بارتي. يوم الجمعه البال مسكين في الاريزونا. ويوم السبت اريزونا. تعالى هنا، انت رايح فين؟ اه من حقي يا زناد. ايه؟ ده مصر عازمنا يوم الاثنين بالليل نتفسح في الصحراء، ايه رايكم؟ فكره ظريفه ظريفه قوي يا زناد. الطائرات تبحث عن مكانها من جوب من المفقودين اسره خوش الباشا وعصام الدين بيك وحرم المهندس الشهير طه عدوي. يا خطر. ايه ده حصل لي؟ عاوز اجيب حاجه شويه عشان اشتغل. اهلا بيك. الو الو اسمع اديني بيتي مصر. ايوه هو عبد السعد بنت حبيبتي. لكن دي سكة الفيوم ما تسويش يا داد، دي مصيبة تهدي وبدالة سيارات مش كان يبعثوا كلب هول يشمشم عليهم احسن. سيبه سيبه. الو اه سعادة باشا، صحيح الخبر اللي مكتوب في الجرائد ده؟ انت فين يا فصاحة يا منيل على عيدك؟ افندم حضرتك وقف لي قدام الكرسي ده بقى تعبان والسيف في الفحل وسايب مراتك ياكلها الضموع. الصباعه والضباعه يا ندمتي قبل ما كنت خايف منه اما كان خايف منه. احكي لي حصل حصل ايه؟ جرى ايه؟ والنبي تكمل حكاية السبوعة والضبوعة. شوفوا بقى، واحنا في وسط الوديان والقصار كله علومة ست سبوعة من ناحيتي وستة من ناحيتي وستة من ناحيتي. العز جت السيارات وانقذتنا، وادي الحدوته خلصت وعشنا الثبات ما تقول ماما. ما دام جيت دلوقتي هي فوق. فوق؟ ايوه. كده؟ الحمد لله. حبيبتي يا ماما. أما ولاد عفاريت والسلام. أوه لما بعتوا بالجلاش زمان وشاط. جنات. أنت جيت يا ابن العادي. سليمة، سليمة. خلي الشر وراح. لكن إيه اللي جرى؟ صحيح الخبر اللي مكتوب في الجورنال ده ولا كده؟ ايه الجرايد دايما تهول؟ حكايه بسيطه. بسيطه ازاي؟ بيقولوا انهم بعتوا طيارات البحث عن المفقودين وايش فيهم؟ كانوا ايه؟ لكن انبسطنا قوي. يا سلام على منظر الصحراء في القمر. لكن ايه اللي اوجدك في طريق فيروز الساعه المتاخره من الليل دي؟ قالوا بيشموا الهواء يا اخي. القعده حليت لهم مع اصحابهم وهم راجعين غلطوا في الشيك. كنت عامر كان بيعيط زي العيال. لكن الجريده بتقول انه بعض المفقودين كانوا سكارى. الليلة الظريفة دي. لكن ايه التعليل اللي حيعللوا به الناس وجود الست بتاعته من ضمن السكارى والمسافرين؟ كل كانت كل من ارقى العائلات ومعظمهم متزوجات. وكم من السيدات المتزوجات اللي ما بيعوش كرامة اجركم. انا مش عاوز اخوض في الاعراب، كل ما يهمني عرض مراتي. انت بتقول ايه؟ انا احتملت كفاية من الان فصاعد انا حمنع مراتي من الاختلاط لهذا الصنف المبتذل. انت بتتكلم بلهجة العمال اللي نشأت معاهم. انا من العمال وثروتي من العمال وجهكم وعزكم من العمال، وانا افضل الف مرة الوجوه المعفرة بتراب المداخن على وجوهكم المطلية بالاصباغ السيف. وصية عنكبي سرقت على التربية. انا اي ما اخذ لا انا رايح الى المصانع ولا بد اني انتهي من هذه المسألة. من الان فصاعد انا امنعك اني استخصلت بهذه البيئة. انت متخرف بتقول ايه؟ انت عايش في الزمن. احنا في اخطر زمن وقلع العصر، عصر الانتقال السريع من الحجاب المبالغ فيه الى السفور المبتذل، عصر طغت فيه الرذائل على الفضائل، عايشين في فوضى في كل مكان بين اب حائر وام مقلدة وفتاة متفرجة. بالامس كانت الفتاة تخجل انها تقف قدام الشباك، دلوقتي الابوين بيبرروا وجود بنتهم وسط شلة من السكارى مخمورين. ناقص بقى نحلل المحرمات ونتغاضى عن العرض والشرف. انا ما كنتش عارفه اني متجوزه واحد متاخر. انت ما اتجوزتنيش انا يا هانم. انت وضعت جاهي في كفه وثروتي في كفه فتعادلنا. انت عروسه من الخشب، همك في الزينه، همك في اللبس. اما شريكه حياتي فلم احصل عليها بكل اسف. يا حبيبي فين يا ماما؟ ايه يا سوتي؟ مالك يا روحي؟ ماما حرام عطشان. الدكتور قال مش لازم تشرب ميه كتير. يا عيني ايده زي النار. دي من حضنك يا ماما. نعم يا حبيبي. حد يعمل روز تلخبط لها الكوافير يا حبيبي. نورت يا حبيبي. بابا القماش انا عيان يا بابا. حبيبي انت شوف انا بقالي 3 ايام في شهيد يا بابا. 3 ايام؟ لكن محدش قال لي. فين مريض؟ فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد وعنده ايه توتي؟ الحكيم قال في عنده حمى. وفي ما حدش زلام؟ انا مش عارف. عبد الصمد. عبد الصمد. فندم. ازاي يا عبد الصمد يا فندم حالي؟ حاضر. صحت هيدي الامار مصر. غصب عنك يا توتي. ايه ليه ما ضربتليش تليفون في بالها وقلت لي ان توتي عيان؟ لان حالي ما بلغتكش. ما حدش بلغني. عنده ايه؟ الدكتور بيقول عنده حمى. حمى. وليه ما ليش في بالها واخده في الاوضه؟ اه يا مليون لازم تعطي في الجنينه مع حد يمشي فيها. انا عمرت الطاسه قوي. انت جيت؟ انت ازاي سايبين الولد جيت لقيته بتغرس الحمى في الاوضه لوحده؟ وفين كاسين ومريض؟ كاسين ومريض؟ فين امه؟ تطلعي حالا انت واخده مع ابنك. لكن ازاي كده؟ انت طه ما كنتش اتصور ابدا ان الاستفسار يصل بك للحد ده. انت اتجننت يا طه؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي جابك؟ دي تتفرج على المخازن اللي بتجرى في صلايتك يا سعاده الباشا. انت بتقول ايه يا ولد؟ انت جاي تعمل لي اسكندال هنا انت ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوفك لما يعرفوا ان ابني عيان وقاعد لوحده محبوس في اوضته، بينما الست والدته قاعده تسخر في البار يحضروني. انا اسف يا حضرات على موقفي، لكني مش متمالك اعصابي. والحق؟ احنا فالحين نقل التقليد اعمى ونقتبس احط العادات ونفخر بالاسره والامومه. يا توتي الفضل ليكي في نجاتك. الفضل ليك انت اللي عملتني وقتي. اديني ايدك يا وشي. تركب خصانة ولا جامد؟ وتنبيل؟ مفيش كلام من ده، احنا لازم نعمل حفلة الكريسماس هنا. وهذه الحداد مش عاجبه يا سيدي. وده ايه فاهم يدفع كلام معمر ده؟ وادي ماما اهي. ماما صحيح يا ماما احنا مش هنعمل حفلة الكريسماس السنة دي في البيت؟ لا يا عزيزين، السنة دي هنعمل حفلة في عيد راس السنة الهجرية. الله، هنعمل ختمة أظن. وما قال لو عملنا ختمة؟ كل إنسان معتقداته دينية، لكن لغاية دلوقتي ما سمعناش عن أجانب بيسهروا فوقها في رمضان ولا يعملوا ختمة في مولد السيدة زينب. أظن زمان وأنت صغير في رمضان كنت تسرح مع العيال بفانوس وتغني وحوي وحوي إياحة. ده صحيح. انتوا ما دقتوش اللذه دي لانكم عايشين طول عمركم اغراب في بلدكم متطفلين على اعياد غيركم. انا وعزه سترو بونجور زينب. بونجور طه. الله، حلو قوي تستند عليه. هي جيجي لسه ما جت؟ لسه. ايه على فين؟ والله يا سيسو عامل وجيجي عاتمني على دراكي. اه جيجي دي صديقتك المخلصه. الروح بالروح. اما اروح اقول لعبد الصمد يحضر لك الاوتوموبيل الفكار. لا ماما، خليه يحضر لي التوتيتر عشان عاوز اسوق بنفسي. زينات، انا كنت افضل انك ما تقبليش كده اي عزومه وتدققي في اختيار صديقاتك. يعني ايه؟ جيجي هانم دي انا سمعت عنها حاجات كتير. يوه، احنا هنعيد بالصوانة. مفيش دخان من غير نار. انا اعرف ماضيها كويس. زينات نفسك؟ ايوه يا فندم، في الصالون. اهلا جيجي. بونجور طن. جيجي زينات، انا عاوز ارهنك على اخلاصي. ادخلي الصالون ده ورقبي كل الليل. قصدك ايه؟ طلعيني، انا عاوزك تشوفي بعينيكي وتسمعي بودنك. ادخلي، عاوز ارهنك على ان صداقه الست دي ليكي مزيفه. ارهنك على 500 جنيه. لكن انت مش عاوزه تتخذي 500 جنيه؟ 500 جنيه؟ ادخلي ادخلي. ما عنديش ورق. مش عامر ما حصلني. طيب ادخلي انت عند زينات. فين الباص يا عبد الصمد؟ في المطبخ يا فندم. ناقص كمان ينام في المطبخ. طب تعالى معايا. جيجي هون. يا اهلا وسهلا. سيرش وليد سيرش صحيح؟ امال فين زينات؟ زينات طلعت فوق وليد، انا بنتهز الفرصه. كله؟ ما تخليش الشجاعه تخوني. انا مرارا ما حاولت اني اعبر لك عن ايه؟ خلال تصرفات الخبر. يعني لو كنت شفتك قبل ما اتجوز. غريبة، دي لهجة جديدة. الحكاية. انت الست اللي تقدر تسعد جوزها. انا مندهش ازاي جوزك مش مقدر ظرفك وجمالك وبيقضي العريش في ايه يا فهري مثل نفس جرحي. ما هو المجروح يشكي لزميله. انت مجروح من ايه؟ زينات انا متأكد من نبل اخلاقها لكنها ما بتهتمش ابدا بمشاريعي ولا باعمال الصناعية. ده صحيح انا لاحظت كده برضه ودي غلطة كبيرة لكن دي دلوعة وانت عارف. انا بدي اشكي لك عمومي لكن خايف احسن زينات تنزل وتفاجئنا. ايه رأيك في نزهة بكرة للسويس ونقعد سوا في الكازينة نتغدى مع بعض ونشكي لبعض ألمنا؟ لكن أرجوك ما تفضيش. مدهش لكن مين اللي خلاك لطف تجرأني سمة سمة عنيكي عنيكي الحلوة. ما كنت شايف عينيا من زمان. عامل ايه؟ يمكن كانت على عينيا غشاوة من دخان المصانع لكن ده نارك ساطع زي الشمس لما تنفذ أشعتها من خلف السحب. ما كنتش عارف انك شاعر خيالي. اذا اتفقنا ولما تعرف زينات. ايه زينات وراها مشاغل ثانية. ستو عامر. ماله ستو عامر؟ ولا حاجة هي بريئة طبعا لكنها بتورط نفسها والناس ابتدت تتكلم. يا تسلة وانت يا صديقتي زينات. لا دي صديقتك المخلصة الروح بالروح. ده الدرس نمرة واحد يا جينات. تسوقي شنك يا فندم. ها؟ خليه يتفضل. اسمعي يا جينات. الشاب ده بيشوف في جميع الاوساط انه بيني وبينك علاقة غير شريفة. ايه؟ اسمعي. الظاهري اني بشك فيكي وصير معاكم. المرة دي انا اللي حاسمع واتصلك. شجع. يا زكري اما انت ايه جي روحت لاني مش هقدر اروح معاكم جربتي. ايه ايه الكلام ده؟ دي الشله كلها مستنيانا هنا. ما بلاقيش اللي جرى امبارح في كتاب. جرى ايه؟ شو يا ولد البير قال ايه غير مني علشان رقصت مع حبيبته جينا؟ فانت سكتت تراب الكتاب ضربه واحده رحت مديله مكوى. اسمع يا سيسي مستخسر انك تروح لحسن جوزي كمان بيغير مني ويتخانقنا دلوقتي. انت عشان عزيزي قلت ان انا بستلطفك حلف لا يضرب. ايه؟ احميني يا سيسي. اهجل انا هسيبكم لوحدكم. شو صدي انت شغال؟ اهلا. جبان ده الدرس نمرة اتنين يا زينات. اذا جيت للحق بيتنا محتاج الى عملية تطهير. لكن اسمع هين انا ما كنتش عارفه انك بتغادي الكون. انا لا والله دي طلعت من استراليا. هلو انا ازيك يوم الفوز بتاع يا فهدي حاسس من الشركه في مصر في حديقه. لا ما تقلقش اشتري اشتري اشتري لكن ده بيعوا الخساره 30000 جنيه. اشتري اشتري بقول لك ناخد يا عمري. زينات انت وجنبها تؤديها من راسك يا خساره. يا ريته كان يتجوزها لكن معلش برضه ينفع استني الكاوتش غالي. حضرتك عرفت الخبر الجديد؟ طير الجرندالي باشا نزل تدفعهم 80%. صار على الأسنة؟ ده خبر فظيع. بقى كده أنا مش رايح لزومة. ليه مهنة وفي أصلهم بس حياة البحر دلوقتي طلعوا الزينات من طهر جوزوها الفؤادي النمراتي. صبر تعمل أنا مش رايح سواري. أنا بستغرب الضيوف بتأخروا ليه الليلة؟ أما أنا عامل لهم حتة ظلمة راح ياكلوا بعضها فاضحهم. الله إزاي؟ محدش ليه كده؟ لكن ساعدتها وكتير. الله عجيبة النهارده مش الخميس؟ الخميس يا بابا 15 ديسمبر. ايوه يا بابا عجيبة. ثم ازاي الظروف؟ انا عازم زواج في البلد وعامل الظلمة والبغاشة والكل مستهيج. كلاشك وظلمتك يا سعادة الباشا اصبحت ما تهمهمش بعد ما بلغتهم الاشاعة. اي اشاعة؟ اشاعة الضربات المالية اللي اخذتنا. ضربات مالية؟ انا مش فاهمة حاجة. دي الحقيقة يا جنات، انا ضربت في البورصة واصبت بخسائر جسيمة. طبعا الخبر انتشر في البلد. انت ضربت في البورصة؟ ودخلي بقى ايه ضيوفي؟ اكيد لك كنت تكون العزومة دي طعم. طعم؟ دي الحقيقة في ساعة الدين انكرت الاخ والصديق. انت بتخلص بتقول ايه؟ رهيني الساعة كام دلوقتي؟ جاتوا كلامي؟ انا كنت متأكد من كده. وما دام ضيوفكم ما جوش اسمحوا لي ادعو ضيوفي. ضيوفك؟ يا عبد السلام يا فندم. حسن قول لضيوفي يتفضلوا. العشاء جاهز. ودي مين دول؟ زملائي اولاد البلد اللي لسه ما لوثتهمش المدنية. اللي ياكلوا لقمتك ويتحدثوا بنعمتك. مش زي التانيين اللي ياكلوا لحمتك وينسفوا فرتك. اهلا وسهلا بالاستاذ والمعلمين. انتوا من ليله ضيوفنا. اقدم لكم سهري وحماتي ومراتي. اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا. يحيى صاحبي. يحيى صاحبي. يحيى طرزاني باشا. يحيى طرزاني باشا. فكرة مدرسة يا طه. عجبتك؟ أوي أوي. بس اديني كاسة جاهزة. تفسير مقالة طه آدمي. رفع قضية إسلام على شرف طه آدمي. شوف جنبكوا كلامي هيحكموا بإشهار إفلاسه لا دون طلعها حدا. وده عاوز كلام؟ أنا من زمان مش عاجبني الجدع ده. أنا حامر الخدامين ما يدخلوش البيت. لكن يا ماما. لكن إيه؟ مش كفايه الفط اللي عمله الفضيحه قدام الناس؟ كان لازم يطلعك من يمها. وكان مش عاد مننا بنلعب سبق يضارب بنص مليون جنيه. ده مرتي قراري. ما تزعليش يا بنات. فؤاد بيه النمرسي لما عرف حكايه طه قال لي يا باشا انا اتمنى اليوم اللي اتشرف فيه بمساقطتك. لكن يا بابا مش كنت بتقول ان فؤاد النمرسي كان اصله سباك؟ لا ابدا. ده بس كان خاوي مجاري صحية. لكن طه كان كريم معانا كلنا الى اقصى حد. دي اظنته علشان يداري بيها اصله. يعني نخلى بيه كلنا لنا رياحة. هو كان باين انه عارف انه حيفلس عشان كده عمل الفصل البارد ده. لا يا بابا الفصل ده انا اللي مسؤول عنه مش طه. ايه؟ انت مدللتيني الزاد عن اللزوم. فضلتم معلميني زي البيبيه. ولذا ما شعرتش ان امي الا بعد الاسكندال ده. وانا احمد ربنا على اللي حصل لان لسه ما طلعت لقيت سوني عنده حراره 40 وفي الصبح الدكتور قال لي انه عنده حمى وانا لو كنت راجل كنت عملت مراتي زي اللي عملني بيه طه. نهاركم سعيد. انت بعتلي يا باشا طه جيت في وقتك. صحيح الكلام المكتوب في الجرنال ده رافعين عليك قضيه افلاس؟ ايوه ده صحيح يا باشا. وايه اللي خلاك عملت كده؟ من انت بتضارب في البورصه؟ يوم عرفت ان المال هو اللي بيرفع مال الناس اردت اني ارتفع في نظركم فضربت بكل ما املك. ربنا اعطى وربنا خد. سبحان المعز المذل. وناوي تعمل ايه مع زينات؟ ماما والله انا جاي اسالكم نفس السؤال. انت اعتادت على حياه الطرف. مش ممكن تعيش معاك وانت في الحالة دي وتستغنى عن اللوكس والكونفيرت والمديرت والبيشتلات. مفهوم مفهوم. اذا قرروا انا دلوقتي صفر اليدين فاما امراتي تقبلني بذاتي او ترفضني لفقري. لازم تطلعها حاجة. بابا احنا مستعدين ما ناخدش منك نفع ولا مؤخر فضاء. اذا الكلام اللي كان بيقوله عليا ده صحيح. انا سلعة وانتم بتجربية في السوق. زينات انا كانت على عناية غساوة ودلوقتي فتة. ما عليك يا باشا الا انك تؤمر وانا انفذ كل طلباتك. اما بخصوص ابن توفيق انا مش هنتزع من احضان امه على شرط انها تعدني انها تعتني به وترعاه وتحنو عليه حنو الام الحنون. اسمحوا لي اشوفه قبل ما بكرة يا زينات توصلك ورقة الخلاص. استودعكم الله. طه افندم هل انا تفهم عندك للدرجة دي؟ تفهم لابد اني اكون خطيرة في نظرك، ولذا انت مش متمسك بيا. انا اخطأت في حقك وعاوز اكفر، فهل تساعدني؟ انا مستعد اني اواجه الفقر معاك. بس انبهك، انا طول حياتي عشت مدللة، ابويا ما علمنيش واجبات الزوجة والام، لكن هحاول اتعلم. خذني معاك يا طه، ما تنساش الرفقة اللي بينا، ابننا توفيق. ما تتخلص عني يا طه. اتخلى عنك، لكن تمسكك بيا معناه تعرضك للجوع والفاقة والعوز. لكن انا عندي الشجاعة الكافية، ويمكن زاجت فيا امرأة تانية. يقول عند الشدائد تعرف الاخوان، اذا وثق الرجل من حب امرأته واخلص له يستطيع ان يواجه شدائد العالم اجمع. جنات اختي. عزت حبيبي. لا تقول حبيبي، فقالي اكثر من سنتين ما شفتك. اختي حبيبتي. انت رأيت كده ليه؟ ايوه صحيح، انت رأيت كده ليه؟ سوف تحلقي. وطه طه جوزك ازيك؟ بخير، زمانه جاي. طه الرجل النبيل كان عنده حق في كل اللي قاله. انا ما فهمتش انت الحياة الا دلوقتي بس. ايوه صحيح يا عزة، لكن مفحت بعد جواب من السودان. هو صحيح لقى شغل هناك؟ ايوه طه هو اللي اوجد له عمل في شركة تركي، واحواله ناجحة ومتيسرة جدا. طه هو اللي وظفه؟ لكن ما قاليش. وطه كمان هو اللي اوجد لي عمل في شركتي الجديدة. بتشتغل ايه؟ شوفير في شركة فيرم تركي. اظن ده ما يزعلكيش. يزعلني؟ بالعكس، انا فخورة باخويا لانه اصبح يكسب عيشه بعرق جديد. احنا كنا عايشين عالة على المجتمع، ودلوقتي عرفنا حقيقة الحياة. يا بابا وماما ازيهم؟ بابائي انا فلاح من الدرجة الاولى، انا رحت زرتهم. الاربعين فدان اللي جبرهم في ابو النمر بيستغلهم احسن استغلال، ده هو الزراعة اكتر من الدلاش والدلة. وماما بتربي كتاكيت. لكن ليه ما كنتش بتزورنا قبل كده؟ انا افتكرتك متعارية منا. انا كنت بشوف طه كتير لانه كان بيختار الخط اللي بشتغل فيه، ونقعد ندردش مع بعض. ده امبارح عزمني على عيد. ايدي؟ اي عيد؟ عيد نجاحك في حياتك الجديدة. النهارده مضت ثلاث سنين ولازم نحتفل بيه. أهلاً يا عزة. أهلاً فرطة. فرطة أهلاً يا فرطة، هاتي تلغرافك عشاني أنا؟ أه. والساعة دي لك أنت توفيق بمناسبة نجاحك في المدرسة. كسيت يا فرطة. بسيت فرطة تهانية بعيد نجاحك كست بيت، أعتذر عن عدم الحضور. أعمالي ناجحة جدا في السودان، احترام العظيم لطه. أخوك مدحت. ومصطفى عطاك هنا. الله الصدى الله عليكم. بنتي حبيبتي لا تنسى الأمر دي بيخبر عندك يا ولا. أبويا عيبك أبوك يا سيدي. حبك أنت يا سيدي الكل. دي أسعد زيارة، إزاي هو طعم اللي كنت؟ لا والله يا عم الباشا حبيت إني أعملها مفاجأة. أربعة واحد سنين، إيه الغيبة دي كلها؟ لأني مشغول في الزراعة، عندي تتفرج عليا وأنا بحرث وأقلع، يا سلام حاجة لذيذة. على إيه ده كله؟ كل كم فرخة اللي مربياهم بنفسي. تعال معايا تعال. والنقطة دي فيها مشلتة للمحو كبعيد. الإنسان يا سعادة الباشا لما يذوق طعم الربح الحلال بعرق الجبين يشعر بلذة لا تعادلها لذة. اسمعهم. أبو المجد حبيبي يا باشا وحشتني أوي يا باشا. جنات هاني. أهلا يا باشا. إيدك أبوسها يا هاني. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ادي عقد البيع مسجل في المحكمة المختلفة بمناسبة عيد بنتك، وادي مفتاح السرايا. سرايتي. سرايتك يا سعادة الباشا. انا مش فاهمة حاجة، ايه الحكاية؟ لا دي هديتي ليكي بمناسبة نجاحك في حياتك الجديدة. الله فاضلوني. لكن ما الحقيقة راسي ان انا ما خسرتش ولا قرش من سرايتي. بتقول ايه؟ بقول اننا كنا عايشين كلنا غلط، أردت إني أقوم بالتجربة دي علشان أفهمكم حقيقة الحياة وقيمة الأصدقاء. ودلوقتي يا سعادة الباشا اتفضل، لأن الغدا منتظرنا في السرايا. طه أنا فخور بكل تصرفاتك. طه انا مش هرجع الصوالح. ايه؟ انا حضرت العزبة مع الفلاحين المخلصين، افلح وابرع معاهم واصحى من النجمة اصلي معاهم الفجر. انا دقت طعم حلاوة الشغل يا حبيبي. وانت يا زينات لازم تودعي اوضة السطوح دي. اوضة السطوح مدرسة اللي تعلمت فيها السعادة والواجب، انا هحتفظ بيها واحج اليها كل شهر، واطبخ لك غداك واستناك وانت راجع ببدلك العامل زي الامانة والشرف. اعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي قصة فيلم ابن الحداد والذي قدمناه بمناسبة عيد العمال. اعزائي المستمعين، الى ان نلتقي في الاسبوع القادم مع فيلم اخر، لكم ارق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الاذاعية. راديو سينما سهرة اعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصلتنا مجموعة من الرسائل على سبيل الرسائل 44006. هذه رسالة من رقم هاتف آخره 20-31 بمناسبة عيد العمال، هل ممكن أن توفر لنا الإذاعة فرص عمل؟ مستمعينا في كل مكان، بالفعل الإذاعة توفر الكثير من فرص العمل لمستمعينا. كل ما عليكم هو مراسلة برنامج أهم القاهرة، فقرة من الناس للناس على عميان مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش نيل، شبكة البرنامج العام، برنامج أهم القاهرة، فقرة من الناس للناس. ورسالة من عبداللطيف بكير يقول فيها أجمل التهاني والشكر لكل القائمين على البرنامج العام، مدمن البرنامج العام، نشكره شكرا جزيلا. هذه رسالة بإمضاء عشقة الإذاعة عايدة تهاني من الوادي الجديد، صباح الخير لأسرة هذا الصباح في أحلى إذاعة، وتحية وتهنئة من القلب لكل عمال مصر في كل مكان، وشكرا على هذا العمل الدرامي الجميل ابن الحداد الذي قدمناه منذ لحظات. ورسالتين من المستمع صلاح محمود، أقدم مستمع للبرنامج العام، يقول في رسالته أن من أول من قالوا هنا القاهرة أحمد سالم، محمد فتحي، وأحمد المسيري، ومن المذيعات عساف الرشيدي، صفية المهندسة، ومادر توفيق، ده صلاح محمود من اسكندرية. عادل عيسى، ورسالة يقول فيها في ذهني أفكار للقضاء على مشكلة البطالة، ولم يرسل ما هي هذه الأفكار. نحن في انتظار رسالة أخرى من المستمع عادل عيسى، وفي انتظار رسائلكم مستمعينا في كل مكان على خدمة الرسائل 44006. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، إليكم الآن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة نهارا، بارد ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة المتوقعة على بعض مناطق ومحافظات الجمهورية كالتالي: القاهرة العظمى 27، الصغرى 16، الإسكندرية 23-14، العريش 26-13، شرم الشيخ 32-18، وأخيرا العظمى في أسوان 38 والصغرى 17. مستمعينا في كل مكان، زلنا في انتظار رسائلكم على خدمة الرسائل 44006. أما الآن فإليكم هذه الحلقة من البرنامج سمار الليالي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الليالي معكم الليلة منى غانم. أصدقائي المستمعين السهرانين، اهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وثمار الليالي. سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الاحلام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الاحلام. وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختب الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحصر نزور كرمة العظيم. مرحبا في سهرة جديدة من ثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع كاتب صحفي يطير في سماء المعرفة وله جناحان: الإبداع الأدبي والتحليل السياسي. هو في الاثنين يبدع ويبرع. مش عارفة ليه لما بشوفه بيتكلم بفتكر جملة قالها الراحل صلاح جاهين: أول درس تعلمناه إن كلمة أيوة جميلة لكن الأجمل كلمة لا. الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. الأول صحيح، ليه كلمة لا ليها كل هذا السحر والجمال يا أستاذ صلاح؟ يعني ربما لأنه كلمة لا هي كلمة يعني بتعترض على ما هو قائم من أجل غد أجمل، من أجل حلم أفضل، من أجل وضع أحسن مما نحن فيه، وبالتالي فهي كلمة يعني فيها المستقبل، بتحلم بالمستقبل، بتحلم بتغيير الواقع، وبالتالي من يأتي هنا يعني سحرها. ولذلك كثيرين ممن يرددونها يبقوا من ذوي الأحلام الكبيرة، اللي عندهم أحلام بأن العالم يبقى أكثر سعادة، أكثر عدل، أكثر رفاهية، اكثر مساواة، ومن هنا بيأتي يعني ألق هذه الكلمة وسحرها. لكن طبعا في فرق ما بين ان احنا نقول يعني لا لاننا نحلم بما هو افضل، وبين احنا نقول لا على سبيل اللجاج ومجرد يعني وقف المراكب السيرة الى اخره. فلا بد من التفرقة ما بين معنيين لكلمة لا وموقفين يمكن ان يقال فيهما لا. الأستاذ صلاح عيسى، حضرتك تكتب الأدب والسياسة، ماذا يشبع كل منهما في نفسك؟ وطبعا أنا بيشبع فيها إن أنا وظيفتي الأساسية، أو أعتقد إن دور الأساسي أن لدي ما أريد أن أقوله وأريد أن يصل إلى الناس. فالأدب شكل جذاب جدا جدا لتوصيل المعنى الذي أريده، والفكرة التي أريدها، أو ما اعتبر رسالة علي ان اقوم بها الى الناس. الادب بيعبر عن ذاتي، وفي نفس الوقت هو سريع النفاذ جدا الى قلوب الناس، القصة العبارة الرشيقة، المدخل الجذاب الى اخره. وبالتالي يعني انا بهتم بالكتابة ان يكون لها صيغة ادبية بمختلف الاشكال اللي توصل المعنى الذي اريده للقارئ. استاذ صلاح عيسى، رايك ايه في المعارضه في مصر؟ والله انا على عكس كثيرين مما يعني يتحدثون، اريد ان اقول ان كل ما نتمتع به الان من هامش ديمقراطي، من حريه، من تقدم في مختلف المجالات، صنعته المعارضه، صنعه الذين قالوا لا حتى في الايام التي كان يظن فيها انها هذه هي اجمل الايام وافضل الايام، الذين قالوا لا لسيطرة السلطة التنفيذية على مقدرات البلد، الذين قالوا لا للفساد، الذين قالوا لا للمغامرات غير المحسوبة، الذين قالوا لا للظلم، للقهر، للفقر، كل الذين قالوا ذلك، الذين للتخلف، كل الذين قالوا لا لكل هذه الأشياء، من مش بس من في الظروف الراهنة، من وقت ما بنيت الدولة الحديثة في مصر، كل الذين قالوا لا يا محمد علي للفوضى المملوكية اللي كانت شائعة، الذين قالوا لا لبقاء مصر جزء من عالم متخلف وبالتالي سعوا أن يجعلها قطعة من أوروبا إلى آخره، الذين قالوا لا للاحتلال، الذين قالوا لا للتسلط، كل هؤلاء هم الذين صنعوا ما نحن فيه. وبالتالي فأنا بصرف النظر عن أي ملاحظات ممكن أخذها على المعارضة، أنا دائما أرى أن المعارضة هي الوسيلة الوحيدة لكي تتقدم البلد إلى الأمام. أستاذ صلاح، يعني نفسي توصف لي لحظة الكتابة، لحظة ما بتحس أنك عايز تحط أفكارك على الورق. والله حسب اللحظات، يعني أنا طبعا في الكتابة المنتظمة وأنا بعرب منها كتير، يعني أنا مثلا أعرض علي أكثر من مرة وأكثر من جريدة أن أنا أكتب عمود يومي، فكنت بخاف منه جدا جدا لأني لا أعرف مدى يعني استعدادي قدرتي في لحظة معينة على أن أقعد وأكتب الألف. لكن فيما عدا ذلك لما بقعد أكتب لأني أريد أن أكتب موضوع، ما فيش مطبعة بتطاردني، ما فيش سكرتير تحرير، كل شوية يطلب يرني تليفون يقول فين المقال، هنطبع، هنعمل إلى آخره، دي لحظات سعيدة جدا جدا. اللحظات الأخرى بتبقى يعني صعبة شوية، أن علي أن أجلس لأني لابد أن أكتب الآن لأنه المطبعة تنتظرني. لكن في الحالتين في حالة سعادة، ان اللحظة اللي بتحط فيها الألم بتنتهي من الكتابة تبقى لحظة سعيدة جدا جدا جدا. الأستاذ صلاح عيسى طبعا يعني معروف انه صحفي مشاغب جدا ويهوى المشاغبة، يعني نفسي اعرف امتى حسيت بالخوف حقيقي؟ الخوف شعور انساني جدا، حسيت بيه؟ والله انا طبعا يعني تقدر تقولي انه ما بحطش الخوف في اعتباري قوي، يعني اعتقد ان جزء من يعني الحاجة اللي انا اكتسبتها من تجربتي انه يعني الخوف يغلل الاقدام ويغلل الاقلام ويمنع الانسان من ان يقول ما يريد ان يقوله. ولذلك ما مناش كثير الحسابات في حاجات ببقى فيها كثير الحسابات، ان انا عنا ابدي رايا لابد ان انا يعني اتاكد من انه هو بالسند لمعلومات صحيحه، اما بيهدف لمصالح عامة وان انا مش خاضع للحظة صقر شخصية والاخير. لكن بشكل عام ده انا فعلا موضوع الخوف ده ما عرفتوش الحقيقة ما عرفتش. حضرتك قلت قبل كده يعني في بعض الحوارات الصحفية انك تعلمت من تجربة السجن كيف تكتب الرواية. الاول تجربة السجن دي كانت سنة كام؟ كانت كتير يعني هي طبعا كلها كانت ما بين حوالي ما بين بداية منتصف الستينيات حتى اخر مرة دخلنا فيها السجن في سنة 81 في حوادث التحفظ الشرفة. خلال 15 سنة دول كنت انا بدخل السجن كتير واخرج حوالي 6 مرات. ازاي اثرت عليك؟ ازاي يعني ازاي؟ والله كانت تجربة جميلة وساعات انا بحن لايامها. اولا هي بتدي فرصة للانسان هي تتوقف على طبيعة الانسان نفسه. انا كان الله يرحمه صديقنا الكاتب الكبير الروائي الكبير الاردني الراحل الغريب الازه كان يقول الانسان الذي لديه ثراء داخلي لا يشعر بالسجن. بمعنى انه هو قادر على انه يجد ما يتأمل فيه يجد ما يلاحظه يجد ما يرصده. فبالتالي هي كانت تجربة عودتني الصبر عودتني ان انا اتحمل زادت من تفاؤلي بالحياة. لانه يعني ايه على رأي فيروز كانت تقول يعني ما في حبوس تكف الناس كلها وانه يعني في الاخر السجن لابد ان الواحد هيخرج منه لابد ان انا هيخرج منه. دخلت وخرجت ودخلت وخرجت وترفدت واشتغلت والى اخره. فبقى في الاخر في النهاية تجربة علمتني الصبر علمتني الثقة علمتني التفاؤل. اتعرفت فيها بناس كتير جدا جدا من مواطنين عاديين من مساجين جنائيين شخصيات لامعة جدا اعتبار ابتداء من وزراء وكتاب كبار ومثقفين كبار عرفناهم في السجن الى اخره. فهي كانت تجربة بالنسبة لي ايجابية. الجانب الايجابي الاكثر فيها بقى ان انا اتعودت فيها من زملائنا القدامى اللي كانوا بيتحبسهم ودول كان عندهم نظرية انه اكثر مقاومة للسجن ان تعمل. السجان يريد ان يحيلك من كاتب ومفكر وسياسي صاحب رؤية الى كائن بيولوجي عايز ياكل ويشرب وينام ومش عارف يروح الحمام والى اخره. وبالتالي المقاومة ده انك تقرا وتكتب اذا كنت بتكتب وتعمل تماثيل اذا كنت بتعرف تعمل تماثيل وهكذا. كل ده اللي احنا عملناه. كان متاح ليكوا داخل السجن القراءة والكتابة وعمل التماثيل ولا ازاي يعني؟ لا على حسب نوع الحبس يعني في بداية الحبسة بتلاقي دايما تضييق واغلاق وقفل والى اخره ومنع من جرايد ومنع من اي حاجة. وبعدين بعد شوية بتبتدي الامور مع الزمن بقى تبتدي تتطور نعمل اضرابات عن الطعام نعمل مشاكل. ففي الاخر من الممكن ان انا اتحول كما لو كنا قاعدين في بيوت وقد حدث هذا فعلا. ففي هذه الفترة فترة من الحبسات الطويلة يعني كتبت الاول رواية اللي هي مجموعة شهادات ووثائق لخدمة تاريخ زماننا. كتبت مجموعة قصص وروايات قصيرة كتبت كتابي عن الثورة العربية وعملت مشاريع لما ما كانتش ظروفها تحتمل تنفيذها في السجن لما خرجت بعد كده نفذتها. فهو مكان ملهم اذا استطاع الانسان ان يتفاعل معه بشكل حقيقي. لا هو الجميل كمان يا استاذ صلاح ان انت تجربة صعبة زي دي اكيد ازاي تخرج منها مشاعر ايجابية يعني هو ده اللي انا عايز اقف عنده. انا احيانا مثلا بنلتقي الان احنا اخر مرة كنت في حملة سبتمبر فكان معنا طبعا ناس رحل منهم المرحوم فهد سراج الدين رحل منهم حاجات مازال منهم طبعا عدد فتح باشا حسن رحل الى اخره المرحوم القاضي محمود القاضي الى اخره. لكن مثلا من الباقين الان ربنا يديهم طول عمره الاستاذ محمد حسنيني هيكل الاستاذ محمد فايق الى اخره. لما بيتصادف ان احنا نلتقي في عزاء او حاجه او حاجات من هذا النوع يقول لك لا نفسنا نرجع شويه السجن نستريح يعني. هو مكان مريح اصلا على فكره مكان مريح من من من من هرسه الحياه الدنيا يعني. انا عاده كنت كل ما اخش السجن اول حاجه اعملها ان انا انام لي حوالي 72 3 4 ايام افضل دايم والناس يبقوا مندهشين وخصوصا اذا كانوا محبوسين جداد يقولوا لا انت عايز ما تكون في بيتكم. لهم اوعى حد يفكر ان احنا هنخش السجن ونخرج بكره. قدامنا عده شهور فاول حاجه بقى الواحد يعملها ما بينامش كفايه بره بينام يدفع له فرصه انه يتامل يريح وبعدين بعد ذلك بتبتدي جدول الحياه يوميه يعني. استاذ صلاح كلمه وطن هل بتشعر دلوقتي ان ليها نفس الواقع على نفوس الناس بشكل عام والشباب والأجيال الجديدة بشكل خاص. الجيل الجديد منتمي يا أستاذ صلاح. أنا على فكرة يعني طبعا الجيل الجديد أنا منزعج شوية بسبب إن أنا كتبت فكرة إن أنا يعني أولا الجيل الجديد ضاق الانتماء قوي. إحنا كنا في عصرنا بننتمي للإنسانية وبعدين للأمة وبعدين للوطن وبعدين لتيار سياسي أو فكري معين كنا بنؤمن بأنه يحقق المصالح العامة ولا آخره. في السنوات العشرين سنة الأخيرة دي أو أكتر شوية يمكن بدأت ألاحظ أنه في شخصية كوزموبوليتان يعني الشخصية اللي هو ملوش وطن يعني كل الناس عمالة وأنا كل يوم أنا راجعي المكتب هنا عندي جنبي سفارة أجنبية هنا لا طوابير من الناس عايزة تهاجر إلى آخره. فأنا بنزعج جدا من الحكاية دي بنزعج جدا جدا وحاسس ان الانتماء ضاق من الانسانية وللأمة والوطن وبقى وحتى بقى يضيق لحد يبقى يوصل للأسرة او الجماعة الدينية او للجماعة العرقية وينتهي بانه مرة شاب قال لي من ابناء هذا الجيل كنت بسأله قال لي شوف بقى انا اشغل من هذا الكون مساحة تشكل مثلا 40 سنتي في ارتفاع 160 سنتي في سمك 20 سنتي انا لا يعنيني في هذه الدنيا كلها سوى ان احمي هذه المساحة التي اشغلها من اي ضرر او الم واحقق لها اكبر متعة وراحة. فانزعجت جدا من هذا الكلام يعني الكون بيقف عند حدود قدميه يعني حدود هو يرى ايه يشوف ايه الى اخره. لكن عشان برضو ما اكونش ظالم وده غريب شوية لانه الشبان دول قدامهم فرص مكانتش لينا يعني العالم البقرية كونية العالم هو قدامهم كله احنا كنا بنجد صعوبة جدا اننا نلاقي كتاب عشان نقراه لانه في منع كتب ومصادرة كتب وممنوع دخول جرائد وهو الى اخره او اننا وفي تشويش على زاعة اجنبية وفي حاجة من دلوقتي العالم كله مفتوح قدامهم يعني امامهم فرص ان هم ينتموا للانسانية انتماء حقيقيا وليس يضيقوا نطاق الانتماء في ذواتهم. لكن مش عايز اكون يعني ظالم اعتقد انه في عناصر كتيرة من هذا الجيل عناصر برضو تدعو للاعجاب في افكار جديدة في اراء جديدة اعتقد ان هذه الموجة من عدم الانتماء هتتراجع تدريجيا كل ما يحس هؤلاء الشبان ان لهم دور في قيادة وطنهم لهم رأي في تسيير اموره لهم وجهة نظر في سياساته بينتموا الاحزاب بينتموا الرؤى فكرية. يعني احنا سهرانين دلوقتي وعموما حضرتك بتحب السهر جدا. مصر احلى بالنهار ولا بالليل؟ والله هو في هي ساكنة في كل الاحوال. النهار بزحمته وحاجات من هذا النوع يديك زي ما كان المرحوم يعني حق بيقول طابور نمل ماشي يضرب في مناكبها يشتغل ويعمل ويعرق وينتج ويصنع خير، وهو وهذا الطابور من النمل اللي شغال طول النهار كل واحد بيعمل حاجة صغيرة تبنيها صغيرة جدا، لكن هو ده لعمل الحضارة المصرية ابتداء من اللي بنوا الأهرام إلى اللحظة التي نعيش فيها. الليل فيه سحر سحر البلد، جمالها هدوءها، ولذلك أنا بحبها في كل أحوالها على أي الأحوال. لكن طبعا الليل بالنسبة لي بيشكل نوع من الهدوء، بيدي فرصة للتأمل، بيدي فرصة الهواء أكثر نقاء، وأفضل لحظات عندي في الواقع هي لحظات الفجر. أستاذ صلاح، لو حبيت تنزل بالليل وانت سهران تمشي في شوارع القاهرة تروح فين وتروح مع مين؟ أمشي في الشوارع، أمشي في ميدان سليمان باشا، أمشي في ميدان حاجة، أمشي في وسط المدينة، أتأمل في شوارع خالية من الناس، اتامل في السهرانين الراجعين بعد السهر او اللي خارجين عشان يعملوا عمل بيعملوه بالليل والناس نايمه، اتامل في شوارع مغسوله بقى ما فيهاش غبار ما فيهاش تراب ما فيهاش عفار ما فيهاش زحام، فيها فرصه لانك تكتشفي بالليل وانت ماشيه في شوارع مدينه زي مدينه القاهره او اي مدينه اخرى اسكندريه او غيرها جمال المدن وجمال الطرز المعماريه اللي موجوده في منطقه وسط المدينه. الواحد يمكن بالنهار ما بياخدش باله، بيشوف بس ما بيشوف ما هو يعني في مستوى نظره، انما بالليل ممكن يرفع راسه للسماء يتفرج على النجوم يتفرج على القمر يتفرج على واجهات المباني وحواليها الاضواء. حضرتك كاتب كبير ورئيس تحرير، هل مين بيعجبك او بيلفت نظرك من الاقلام الشابه؟ والله في كتير جدا، اولا في يعني عدد من الكتاب الشبان الستايلستس يعني لهم ستايل في الكتابة ولهم قدرة على ان هم يعني يصوغوا عبارة رشيقة ويجذبوا القارئ اليهم، و المشكلة بالنسبة لهم في تقديري انه الشكل غلب على الفكر، فبقى انه الكاتب اللي بيكتب عبارة رشيقة، اصل عبارة رشيقة دي وعاء لان يسوق الانسان فكرة، حتى العبارة الساخرة قيمة العبارة الساخرة انها عبارة بتضحكك على حاجة يعني بتعمل نوع من التطهر لانها بتضحكك على عيب اجتماعي فيك او في الاخرين او بدا، يمكن دي المشكلة اللي مع بعضهم، لكن انا اعتقد ان في عدد كبير جدا منهم لامعين وهيلمعوا في المستقبل. استاذ صلاح، لو فكرنا دلوقتي يعني لو قلنا كده، هو ايه قضية مصر الكبرى دلوقتي؟ ليه ما عندناش حلم عام مشروع قومي؟ تفتكر ايه؟ ولو كان فيه في الفترة الجاية ممكن يكون ايه؟ انا بتقدير ان هذا المشروع موجود بس مش متخلق، ولا بادعو الناس ان هي تتنبه له يعني، وانه ده مشروع قومي ودور اقليمي بنظر. من وجهة نظري أنا دور مصر القومي والإقليم، المشروع القومي لمصر ودورها الإقليمي الآن هو قيادة العالم العربي من أجل تحديث النظام السياسي العربي لكي يكون نظاما ديمقراطيا حقيقيا على النسق اللي لا خلاف إنه نسق ديمقراطي، وهو النسق الموجود في الدول الأوروبية، نسق أحزاب تعددية حزبية سياسي بشكل عام سياسي وديمقراطي جذري، بحيث النظام السياسي المصري والعربي ده نظام اصبح الان في تقديري يعني خارج التاريخ بعد الثورة المعلوماتية وإلى آخره أصبح خارج التاريخ. دور مصر ما فيش بلد في العالم العربي تستطيع أن تلعب هذا الدور سوى مصر، وقد بدأت تلعبه بالفعل، لكن لابد أنه كلنا كجماعة مصرية يبقى عندنا مشترك قومي، نحن نريد أن نبني دولة ديمقراطية عصرية، دولة مدنية ديمقراطية عصرية تكون نموذج سيقتدي به العالم العربي، وده الدور الإقليمي الذي نستطيع أن نقوم به الآن، وأعتقد أنه هيبقى دور مهم جدا. صلاح وحضرتك سهران معنا دلوقتي، يعني ما تيجي نسمع حاجة مع أصدقائنا السمرانين معنا. نعم، يعني بمناسبة أن كنت تسأل عن معنى الوطن ومعنى الانتماء، في أغنية جميلة جدا جدا من أجمل ما سمعت، كتبها مدحت العبد وبيغنيها محمد فؤاد، يعني إيه معنى كلمة وطن. أنا أحب أن أنا يعني نسمعها مع بعض ويسمعها معنا المستمعين. يعني ايه كلمة وطن، يعني ايه كلمة وطن، يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن. يعني ايه كلمة وطن، يعني ايه كلمة وطن، يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن. ولا ايه ولا ايه ولا ايه، شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، باسم عطار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن، نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار، ولا ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار. يعني إيه كلمة وطن، يعني ريحة يعني صوت، أيام بتشبه بعضها وسنين بتفوت، وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف سنين، أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف سنين، بنسيب سنين الحب والعمر يجري. ولا إيه ولا إيه ولا إيه، ولا بناخد كل دول هزت فرح أو غيم هموم، وإحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهجوم بتهزنا حالة شجن. هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، عودة مع الأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة. يعني نفسي أسألك، إيه أكتر حاجة بتحبها في مصر، فينا في الشعب المصري؟ قدرته الفزة على الصبر. أنا بعتبر إنه يعني أن يظل المواطن المصري حيا ويعمل ويملك القدرة على إنه يتفائل ويملك القدرة على إنه يضحك، دي بطولة يمارسها المصريين كل لحظة الآن وفي كل فترات الزمن على فكرة، مش الأم يعني، عشان أصلا الناس بتبالغ كثيرا في المصاعب التي نعانيها الآن، لكن أنا لأن كبير وعصرت وعصر كده برضو كنا بنعاني من مشاكل، يمكن مش نفس المشاكل بس كانت في مشاكل طوال الوقت، في مشاكل وطوال الوقت المصريين يعني كان بينطبق عليهم وصف المتنبي لسيف الدولة الحمداني اللي يقوله تمر بك الأحداث كالما هزيمة ووجهك وضاع وصغرك باسم. يعني كل هذه المصاعب لا تمنع الشعب المصري بأنه يظل وجهه والله ويظل صغره باسم ويظل يملك الثقة والقدرة على أنه سيقهر هذه المصاعب وسيعيش وسيخلق أوضاع أحسن لأولاده وللأجيال القادمة. ده مش حاجة اللي بتعجبني أساسا في الشعب المصري. طب إيه العكس؟ إيه أكثر حاجة بتضايقك في مصر وبمعنى أصح فينا لأن إحنا مصر؟ هو الجزء انه الصبر ده برغم انه ميزه جميله جدا جدا في المصريين، لكن دايما في الصبر يجعل بالهم طويل جدا في مواجهه المشاكل التي تواجههم. انا المشكله اللي موجوده في مصر هي افتقاد العمل الجمعي المنظم، يعني ما نكاد اشوفه في نقابه في نادي في حزب سياسي في حاجات من هذا عمل يا استاذ صلاح حتى انه نعمل بشكل مشترك مع بعض. حتى مثلا عندنا في نقابه انا دايما اقول لهم اخواننا في نقابه الصحفيين يا اخوانا انتوا صحفيين يعني قاده راي عام، مش معقول نيجي كل سنتين ننتخب النقيب او ننتخب النقيب ومجلس النقابه وبعدين نسلم لهم النقابه ونروح ما نعملش اي حاجه ثانيه خالص، وبعدين طول الوقت نقعد نشتم فيهم لانهم ما بيعملوش. هم طبعا مش هيعملوا حاجه طول ما دام احنا مش موجودين، لا يعني احنا بنفترض ان احنا بننتخبهم، دول ميليشيات احنا انتخبناها، هم هيروحوا يقتلونا معاركنا. فهم في واقع الامر ان هم قياده احنا انتخبناها، وهذه القياده لا تستطيع ان تحقق شيئا اذا لم نكن ملتفين حولها نضغط عليها اولا، وتضغط بينا هي على الذين ينتقصون من حقوقنا اذا كنا نريد. فدي إشكالية فكرة العمل الجمعي المنظم. المصريين لأنهم خضعوا للاحتلال لسنوات طويلة جدا وتعرضوا لسنوات من العسف، في اتخلق فيه وبطبيعة أنهم مجتمع زراعي، المجتمعات الزراعية بتخلق حالة من الفردية، فكل واحد بيبحث عن حل مشكلته الفردية بعيدا عن أنه يبقى عضو في جماعة، سواء كانت هذه الجماعة نقابة حزب سياسي أي شكل من أشكال العمل الجمعي المنظم، بعيدا عن العمل الجمعي المنظم. وده جزء من أن احنا لو قدرنا نتغلب عليه سنختصر على أنفسنا وعلى هذه البلد مساحة زمنية طويلة جدا، وهنقدر نعمل خطوات أسرع في إطار التقدم والاستمرار. فهي دايما على فكرة وكلمة شائعة تقول العمل الجماعي في مصر فاشل، في حين بستغرب جدا يا أستاذ صلاح يسافر المصري في أي دولة، أي دولة حتى لو دولة عربية أقل مننا، يقدر يندمج ويصبح ترس في آلة عاملة شغالة كويس جدا. إيه ده؟ ده ميزة من ميزات شعب مصر. شعب مصر على فكرة شعب منظم جدا جدا، عنده حس حضاري حقيقي، ولأنه شعب منظم جدا هنا يجب نظاما يصبح ترسم فيه بشكل واضح على طول ويؤدي المطلوب منه بشكل جيد جدا ويتقن عمله وإلى آخره. ولذلك فرضت النظام، ومن هنا بيأتي دور الدولة في الواقع، اعملي النظام وطبقيه بالعدل. يعني حين تقول المصريين اقفوا طابور عشان تركبوا البتاع عشان مثلا تقف قدام البنك او قدام جمعيه او قدام الميكروباص حتى يا استاذ، اقفوا طابور ما دام الطابور ده مش هيبقى فيه واحد يستخدم قوته عشان يتقدم خطوات لقدام عن غيره، او واحد هيجي من بره خالص قدام شباك البنك ويسيب كله واقفين في الطابور وبعدين يجيب واسطه فواحد يدخله من جوه يخلص له الناس واقفه. إذا حين يؤمن الشعب المصري بأن هناك عدل، هناك نظام مطبق على الجميع، وهناك قانون يحكم الجميع دون استثناءات، بيتحول فعلا إلى شعب منظم وشغال ويقدر يعمل عمل جمعي مع بعض. أخيرا الأستاذ صلاح عيسى، يعني إحنا الوقت في الثلث الأخير من الليل ونقترب من الفجر، لو توجهت حضرتك بدعاء لربنا سبحانه وتعالى كي يأتي الفجر الذي نحلم به تقول ايه؟ يعني اولا ادعو الدعاء الشهي، اللهم لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. واتمنى يعني ان الله عز وجل يهيئ لهذه البلد ما تستحق من تقدم وسعادة وما تستحق من عدل، وأدعو الله عز وجل إنه هو يعني يأتي اليوم الذي يعني ترفرف فيه رايات العدل والحرية والديمقراطية والمساواة في أرجاء هذا البلد الجميل الذي يعني منحنا أفضل ما فينا حين علمنا أن نحبه. الكاتب الكبير الأستاذ صلاح عيسى رئيس حي جريدة القاهرة، كل الشكر لحضرتك وكل التوفيق في كل ما تكتب، يعني بالتوفيق دايما، ويا رب ان شاء الله نشوف كل الامال قدامنا تتحقق. ما تحرمش منك، شكرا جزيلا فندم، الف شكر. اصدقائي السهرانيين، انتهت سهرتنا، حتى نلتقي بكم ان شاء الله، لكم ارق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عبد العظيم عبد الشافي. كنتم مع سمار الليالي. مع تحيات منى غانم. مستمعينا الاعزاء، انتم معنا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهره. وما زلنا نتواصل معكم عبر خدمه الرسائل 4406. هذه رساله من المهندس صلاح عبد الموجود يقول فيها: كل تحية للبرنامج العام وكل تقدير للعاملين به. أنا من عشاق البرنامج العام وشاهد على العصر وزيارة لمكتبة فلان. رسالة ثالثة من المستمع صلاح محمود من الإسكندرية يقول فيها: كيف يعرف الفرد أنه مدعو لحفل الإذاعة في عيدها الميلادي؟ المستمع العزيز صلاح محمود، بالفعل وهذا وعد مني شخصيا أن أكتب رقم تليفونك في أسماء المستمعين الذين سيتم الاختيار منهم لحضور حفل الإذاعة. رسالة من المستمع سعد الزغلول يقول فيها: أقترح لتوفير موارد العلاوة يتم رفع السجائر وجميع أنواع الكحوليات، وبذلك لا يترتب على ذلك زيادة أشياء أخرى تلتهم العلاوة. المستمع سعد الزغلول، بالتأكيد هذه أمنية نتمناها جميعا، ولكن تحقيقها صعب، لكن كل ما علينا أن نبدأ بأنفسنا نمتنع نحن عن السجائر وعن جميع أنواع الكحوليات. رسالة من المستمع محمد مصطفى من مركز الرحمنية من البحيرة يريد الحصول على فرصة عمل. المستمع العزيز محمد مصطفى، كل ما عليك هو مراسلة برنامج هنا القاهرة على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، شبكة البرنامج العام، برنامج هنا القاهرة، وفقرة من الناس للناس، والزميلة أمل مصطفى. العنوان مرة أخرى: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، شبكة البرنامج العام، برنامج هنا القاهرة، فقرة من الناس للناس. وكل الأمنيات لكل مستمعينا الأعزاء، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-66. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الرحمة صنو للسعادة وعديل لها، فإذا كنت رحيما كنت سعيدا، لأنك ستنال رضا الخالق وثناء المخلوقين. والرحمة كلمة صغيرة، ولكن بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس في منظرها والشمس في حقيقتها. وعن الرحمة نقضي حلقة اليوم من خلال ذلك الفصل الرائع الذي كتبه أمير البيان العربي في القرن العشرين مصطفى لطفي المنفلوطي. يقول المنفلوطي: لو تراحم الناس لما كان بينهم جائع ولا عار ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقصرت الجفون من المدامع، ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع، ولا محت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو لسان الصبح مداد الظلام. ثم يقول: الفرد هو المجتمع، وإنما يتعدد بتعدد الصور. أتدري متى يكون الإنسان إنسانا؟ متى عرف هذه الحقيقة حق المعرفة وأشعرها نفسه، فخفق قلبه لخفقان القلوب وسكن لسكونها، فإذا انقطع ذلك السلك الكهربي بينه وبينها انفرد عنها واستوحش من نفسه. وجماع القول أنه لا يمكن أن تجتمع رحمة الرحماء وشقوة الأشقياء في مكان واحد، إلا إذا أمكن أن يجتمع في بقعة واحدة الملك الرحيم والشيطان الرجيم. ثم يعدد المنفلوطي من تجد لهم الرحمة فيقول: أيها الإنسان، ارحم الأرملة التي مات عنها زوجها ولم يترك لها غير صبية صغار ودموع غزار. ارحمها قبل أن ينال اليأس منها ويعبث الهم بقلبها فتؤثر الموت على الحياة. ارحم الزوجة أم ولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك، لأنها ضعيفة، ولأن الله وكل أمرها إليك، وما كان لك أن تكذب ثقته بك. ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه، فإنك إلا تفعل قتلته أو أشقيته فكنت أظلم الظالمين. ارحم الجاهل لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصار لنفسه فتجمع عليه بين الجهل والظلم، ولا تتخذ عقله متجرا تربح فيه ليكون من الخاسرين. ارحم الحيوان لأنه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم ويبكي بغير دموع ويتوجع ولا يكاد يبين. ارحمه وكذب من يقول إن الإنسان على ضرائب لؤم، أقلها أنه يقبل يد ضاربه ويضرب من لا يمد إليه يدا. ثم يقول المنفلوطي في الختام: أيها السعداء، أحسنوا إلى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هم القاهرة. يا إني بدار

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على ملائكتك المقربين، وعلى أنبيائك المطهرين، وعلى رسلك المرسلين، وعلى حملة عرشك، وعلى جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت، ورضوان خازن جنتك ومالك. اللهم صل على الكرام الكاتبين، وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. إلهي، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم مصطفى الطايمة حلقة في برنامج نادية هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، لقد انضمت موجات القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل علي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء، بيدك ملكوت السماوات والأرض، أمرك بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. نستغفرك يا رحمن